لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والشكر لك لا شريك لك يا قد كفاني علم ربي عن سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي عن سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فبهذا السر أدعو يا رب فبهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد أنا عبد أنا عبد أنا عبد أنا عبد صار فخري ضمن فقري وانكساري يا أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم وانشغال يا إلهي وملاذي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم من هموم وبما قد حل قلبي من هموم وانشغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف فتداركني بفرج يا فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. الموالي يا كريم الوجه أغثني قبل أن يفنى اصطباري يا كريم الوجه أغثني أغثني أغثني أغثني يا قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا يا سريع الغوث غوثا يا سريع الغوث غوثا يا سريع الغوث غوثا يأتي بالغيث سريعا يبعد الهم ويأتي بالذي أرجو جميعا يا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وافتقاري يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وافتقاري يا لم أزل بالباب واقف لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي لم أزل بالباب لم أزل بالباب لم أزل بالباب على الباب على الباب أنا على الباب على الباب أنا على الباب على الباب أنا على الباب على الباب أنا على الباب افتح لي يا وهاب أكرمني والأحباب على الباب أنا على الباب على الباب أنا على الباب على الباب أنا على الباب افتح لنا الأبواب يا من هو الوهاب أكرمني والأحباب لم أزل بالباب واقف فاقبل ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة بالقلب يا رب فاقضها فاقضها فاقضها فاقضها يا خير قاضي وإذا ما كنت راضي يا سروري وافتخاري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. وإذا ما كنت راضي راضي وإذا ما كنت راضي يا سروري يا سروري وافتخاري يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يغيث المستغيث. إن لم تغثنا فمن يغيث. يا يا من يغيث المستغيث. إن لم تغثنا فمن يغيث. وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما. عبيد جودك يا جواد إن كان لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هدى. بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضل هاد. يا الله يا الله يا الله يا الله. جهد البلاء حل بنا ضاق الفلا من كربنا. وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد. قد أجدبت أرض القلوب قد أجدبت أرض القلوب واستحكمت فينا الخطوب. وأنت غفار الذنوب فاغفر إلهي ذنبنا فينا صغار رضعوا فينا شيوخ ركعوا. كذا شباب خشعوا وأنت للكل مراد. يا رب يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفروا. يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد. يا كريم الكرماء يا كريم الكرماء يا كريم الكرماء ويا رحيم الرحماء. أفض أفض غيث السماء يا رب. أفض أفض غيث السماء للأرض فهي لنا مهاد. يا رب من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث، يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث، وما لنا رب مغيث، ما لنا سواك يا رب العباد.